فاستترت بظلامه. والقمر إذا اتسق أي استدار وتكامل نوره فصار بدرا. وهذه الأشياء الثلاثة كلها آيات عظيمة دالة على عظمة خالقها. ثم ذكر الله قد يقال لها أربعة: الليل وما وسق والقمر والقمر فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق القمر إذا اتسق. لا لا الشفق يعني ثلاثة يا شيخنا. إذا قلنا الليل مستقل لعل الليل وما وسق وما وسق أتى بالواو فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. أربعة أشياء بخلاف القمر إذا اتسق ما قالوا نعم. وما وسق إذا اتسق. إذن هذه الأشياء المفسرين نصوا على هذا. هذا ظاهر ظاهر كلام عليهم حافظ القرطبي ذكر أربعة عدها يكون الليل يعني بما جمع. لكن سمى الله بالليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. البغوي ما تكلم عنه البغوي لكن في شيء نعم إذا قلت وما وسق والذي وسق إن كانت موصولة يكون أمر رابع وإن كانت مصدرية يكون ثلاثة محتملة. والذي وما وسق إن كانت مصدرية فهي ثلاثة أقسام وإن كانت موصولة فهي أربعة أقسام. نعم قرطبي ما تعرض له. ها طيب لو كانت مصدرية ما يكون قسم بالوسق والليل ووسقه. ايوه محتملة. نقول ويحسب من أربعة أقسام ثلاثة أقسام فهذه ثلاثة أقسام. وهذه الأشياء الثلاثة كلها آية عظيمة دالة على عظمة خالقها. وهذه إيش الأشياء الثلاثة كلها آيات عظيمة دالة على عظمة خالقها. نقول بعد هذه الأشياء الثلاثة ويحتمل أن تكون أربعة أو الأربعة. نعم يعني كان ثلاثة والليل بما وسق يعني تكون نعم. كان الليل بما وسق. في تبيان في أيمان القرآن ابن القيم قال الثاني قسمه بالليل وما وسق أي وما ضم وحوى وجمع والليل آية وما ضمه وحواه آية أخرى. نعم تبيان في أقسام القرآن ويحتمل أنها أربعة أقسام أو وهذه الأقسام الثلاثة أو الأربعة